عينوها، فدعا صالح ربه فأخرج له منها ناقة على ما سألوا، فظلموا بها أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروا الناقة، فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة، أي دالة على وحدانية مبصرة أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها، فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم. يعني تشرب البئر يوما ويعتاضون عن ماء البئر بلبنها في اليوم الذي تشرب فيه، نعم، واليوم الذي تشرح فيه يشربون من البئر، لكنهم كذبوا وظلموا وعقروا الناقة والعياذ بالله. نعم. فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه. وقوله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما يشاء من آياته، نعم، من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. وكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات، فقال عمر: أحدثتم، والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللهم صل وسلم. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي عصمك منهم. نعم، أي عصمك منهم أو عصمتك منهم. نعم. نعم. وقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، وكذا رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة به، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء. وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدمت الأحاديث الإسراء في أول الصورة مستقصى ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا لآخرين. ولهذا قال إلا فتنة، أي اختبارا وامتحانا. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل هذا بهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكي ذلك عن ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري. حكى ذلك ابن عباس قال عندي ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قيل المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية وهو غريب ضعيف. على كل حال لا يحتج به، وقد قيل للتمريض صيغة التمريض قال وهو غريب ضعيف وهو لا يحتج به، بل يعني عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين من بني أمية، ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو صحابي جليل، فهذا لعله من وضع الرافضة. نعم. قال ابن جرير وذكره هنا لئلا نغتر به، يعني يبين ضعفه إذا نعم روى الراوي وأسند فقد يعني برئ من العهدة. نعم. قال ابن جرير حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزلون على منبره ينزون على منبره نزو القرود نزو القرود نزو القرود فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. نعم. هنا يعني ذكروا ماذا ذكروا؟ قال ولا يصح منها شيء البتة بعد ما ذكر السند. نعم. أي نعم. قال وأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا السند ضعيف جدا، فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه أيضا ضعيف بالكلية، ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. هذا الصحيح. قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أنها ليلة الإسراء. نعم. وشجرة الزقوم الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، يعني أي في الرؤيا والشجرة. نعم. وقوله ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم. يعني ليس بهم خفاء الحجة حتى يبين لهم، فالحجة قائمة وواضحة وبينة. أي نعم. إنما بهم الكبر والعياذ بالله، المسلك الإبليسي، منهج إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بعد هذا جاءت قصة قصة إبليس والعياذ بالله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يذكر تعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته، وأنها عداوة قديمة على سبيل الإخبار. على سبيل الإخبار، وإلا فالمشروع الاستعاذة، استعاذة بالله منه، لأنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. أما إذا قال قولا قد يغتر به ويقول صرعته بقوتي، هذا غير مشروع. وابن كثير حينما يذكر لعنه الله على سبيل الإخبار. وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ كما قال في الآية الأخرى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال أيضا: أرأيتك، يقول الرب للرب جرأة وكفرا، والرب يحلم وينظر. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلا. وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكلها متقاربة. والمعنى أنه يقول: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي، لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. أعوذ بالله. قال تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة، قال الله له النظرة قال الله له لما سأل إبليس النظرة قال الله له قال الله له: اذهب فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم، فقال: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي على أعمالكم، جزاء موفورا. قال مجاهد: وافرا. وقال قتادة: موفرا عليكم، لا ينقص لكم من. وقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء، أي استخفهم بذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. بصوتك، بالغناء. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. وقاله قتادة، واختاره ابن جرير. أنه عام، الصوت يكون في النياحة ويكون في الغناء ويكون في كل ما يصد عن كلام الله وعن طاعة الله. وكل ما يوقع في المعصية هو صوت الشيطان. نعم. وقوله تعالى وقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يقول وأحمل عليهم بجنود وأحمل عليهم بجنودك خيالتهم وراجلتهم. أين فإن الرجل فإن الرجل جمع راجل جمع راجل كما أن أو فإن الرجل جمع راجل فإن الرجل جمع راجل كما أن الركب جمع راكب. نعم. وصحب جمع صاحب، ومعناه تسلط عليهم لكل ما تقدر بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب وماش في معصية الله. وقال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. وتقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب، ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. وقوله وشاركهم في الأموال والأولاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله. وقال عطاء هو الربا، وقال الحسن هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، وكذا قال قتادة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها، وكذا قال الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. وقوله والأولاد، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال قتادة عن الحسن البصري قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام، وجوزوا غير صبغة الله، الله اختار الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وصبغوا غير صبغة الإسلام. نعم، عندك الجلالة؟ لا، عندي الإسلام. نعم، وصبغوا غير صبغة الإسلام. نعم، وصبغوا غير صبغة الإسلام. نعم، وجزأوا من أموالهم جزءا للشياطين، وكذا قال قتادة سواء. نعم. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. نعم. قال ابن جرير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه عصي الله فيه بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو من أين؟ لأن الله لم يخصص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى بل يعم أي فكل ما عصي فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة نعم فهو مشاركة من الشيطان لهم نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله متجه وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وقوله وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي الآية. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال وكفى بربك وكيلا أي حافظا ومؤيدا وناصرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. أي نعم لا ينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر يعني يطردهم. نعم. ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.